الصفات هل يخرجون من مسمى الإيمان؟ يختلفون، يختلفون، منهم من يخرج كالجهمية، الجهمية كفار عند كثير من أهل السنة من أئمة العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، سميت عالم كفروا الجهمية. أما بقية الفرق فتختلف، منهم الدعاة المعاندون هؤلاء يكفرون، أما المقلدون وأما المتأولون الذين ظنوا أنهم على حق فهؤلاء يضللون ولا يكفرون. اليوم تفصيل. نعم.